بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الوقود. قال رحمه الله: حدثني يحيى، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يترجم بهذه الترجمة باب جامع الوقود، وأن المراد من هذا جمع الأحاديث التي لا تنتظم تحت عنوان واحد، وإن كانت في الأصل تتصل بالمواقيت أو تتصل بما يضاف إليه الجامع. وقوله جامع الوقود أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب والأحاديث الواردة التي تضمنت بعض الأحكام المتفرقة والمتعلقة بالوقود. والمراد بالوقود وقوت الصلاة كما تقدم معنا، وتقدم تعريف ذلك وبيان مراد العلماء منه. ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا الحديث اشتمل على أمرين: الأمر الأول تعظيم أمر الصلاة، وأن فواتها أمر عظيم البلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته. وثانيا تعظيم أمر صلاة العصر على وجه الخصوص. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر. الفوات هنا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعضهم: هو فوات وقت الصلاة، وهو مذهب الأكثرين، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل هل هو الوقت الاضطراري أو الوقت الاختياري. وقال بعض العلماء إن المراد بالفوات فوات الصلاة مع الجماعة، كما قاله المهلب ومن تبعه. والقول الأول أظهر وهو أرجح، أن هذا متعلق بفوات وقت الصلاة، وليس المراد به فوات الجماعة. ويشهد لذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى ونبينه في القولين في تفصيل فوات الوقت. إذا كان الذي يظهر أن الفوات المراد به فوات وقت الصلاة، فإنه يرد السؤال: هل المراد فوات وقت الاختيار أو فوات وقت الاضطرار؟ وهذا الخلاف مبني على قول من يقول إن العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري. وقد بينا أن هذا القول هو أرجح القولين من أقوال العلماء، والعلم عند الله. وبينا ما دل على رجحانه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله على الجميع. إذا ثبت أن للعصر وقتا اضطراريا واختياريا ووقتا اضطراريا، فحينئذ يرد السؤال: هل المراد بقوله الذي تفوته صلاة العصر أن يفوت وقتها الاضطراري، بمعنى أن تغيب الشمس ولم يصلي العصر، أم المراد أن يفوت الوقت الاختياري وهو إلى الاضطرار، كما بيناه وبينا دليله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فأما من قال إنه الوقت الاختياري، وهو قول عبد الله بن وهب رحمه الله، ويحتمله قول مالك في تفسيره للفوات، والذين قالوا إنه الوقت الاضطراري يقولون، وهو قول بعض أصحاب رواية عن يحتملها قول مالك رحمه الله وقول بعض أصحابه، وروي عن الأوزاعي وكذلك أيضا كما في سنن أبي داود. هذا القول يقول العبرة بالوقت الاضطراري، وأكدوا هذا القول بأن ابن جريج سأل نافعا فقال إذا غابت الشمس، قال نعم، أي أنه لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال نعم. وهذا من تفسير الراوي ونافع من الرواة، مع أنه يعد من الفقهاء والعلماء، ولذلك عدوا تفسيره على هذا الوجه حجة. في الحقيقة هذا الوعيد الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، إن كان المراد به الوعيد وأنه وقع في مصيبة وبلاء عظيم وجاء على صفة العقوبة، يترجح قول من قال إنه فوات وقت الاضطرار، ويحتمله وقت الاختيار على حديث يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، كما في حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا إذا قلنا إن العصر ينقسم إلى وقت الاختيار والاضطرار، وكان تأخيره لصلاة العصر لعذر، فحينئذ يحمل على عظم الخير الذي فاته، ولا يخرج الحديث مخرج العقوبة والذم. وإن كان المراد به أنه للعقوبة والتوبيخ والتأنيب، فحينئذ يقوى أنه خروج وقت الاضطرار أو خروج وقت الاختيار، عند من يرى انقسام الصلاة إلى اختياري واضطراري لورود السنة بالذم على تأخير الصلاة إلى غروب الشمس، كما بيناه في انقسام الوقت أي وقت العصر إلى اختيار واضطرار. إذن فالإشكال فقط في هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فقد أهله وماله، إذا قيل إنه في بلاء وحسرة وندامة فاته من الخير كحال من فاته أهله وماله، فحينئذ يستقيم أنه ليس على باب العقوبة، ويدخل في من سهى عن الصلاة ونسيها أو غفل عنها فهو معذور، لكنه لم يحز على الأجر والفضل، لأن العذر يسقط العقوبة، لكنه لا يوجب المثوبة من كل وجه، وإن كان المعذور في بعض الوجوه يكتب له أجره كاملا كما ثبتت السنة في أحاديث صحيحة، وهو الذي عنده عذر يحول بينه وبين العمل، لكن الذي يتعاطى أسباب الإهمال والتقصير يكون مورده مورد التوبيخ لا على سبيل العقوبة والذم. وفي هذا التشبيه الذي يوصف الإنسان بأنه وتر أهله وماله، أصل هذا اللفظ في من أصيب بمصيبة في أهله وطلب الثأر في أهله وقومه وقرابته وطلب الثأر، ولذلك من أصيب بالمصيبة في أهله أو قومه أو قرابته فإنه يطلب الثأر على عادة العرب. فإذا كان إذا نظر إلى حاله وجد أنه قد اجتمعت عليه مصيبتان، مصيبة الفقد للقريب، ومصيبة هي التي يحمل فيها هم أخذ الثأر لذلك القريب، فأصبحت عنده مصيبتان. فالذي تفوته الصلاة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه لعظم فوات الخير عليه إن كان معذورا، وإلا فإن كان غير معذور فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون والعياذ بالله قد حاز من البلاء وحل به من النقمة بفوات شعيرة الصلاة عليه. قوله صلاة العصر، خصت صلاة العصر بهذا لعظم شأنها، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر معني بصلاة العصر، ولذلك يحتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا على الوجه الذي قلنا أنه جاء على وجه العقوبة، فإنه يكون خاصا بصلاة العصر، ولو كان الذي تفوته الصلاة متعمدا كافرا لشمل الصلاة كلها، ولقال الصلاة والسلام الذي تفوته الصلاة كأنما وتر أهله وماله. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة العصر خصت بهذا لأنها هي الصلاة الوسطى، وهذا أيضا يقوي مذهب من قال أنها الصلاة الوسطى، فقد بينا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دلت على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. هذا الحديث الصحيح قاله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، فقد شغله المشركون، وكانوا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يردون على المشركين، لأنه في أيام الخندق كان في بعض الأيام أيام نضح ورمي بالنبال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدافعون، فشغلوا بالمدافعة عن الصلاة، وقال هذا كما في الصحيح ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص واضح لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ولما كانت هي الصلاة الوسطى فهي أعظم الصلاة وأفضل الصلوات الخمس، وإذا كانت أفضل الصلوات الخمس فلا غرابة أن تخص بهذا لعظيم ما خصها الله عز وجل به من الخصائص. ومناسبة هذا الحديث لباب الوقوت واضحة، لأنه إن كان المراد به أن الإنسان إذا فوت وقت الصلاة الاختياري ووصل إلى وقتها الاضطراري، سواء بتفويت الاختياري أو تفويت الاضطراري، أنه يذم بهذا الذم أو يحصل له هذا النقص، كما يكون حاله حال نقص كحال الذي فقد أهله وماله، فإن هذا يدل على أهمية العناية بوقت الصلاة. ولذلك جاء في سنن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. وهذا الحديث نذكره في الفتاوى وفي الدروس في بعضها، خير له من الدنيا وما فيها بالمعنى، لأن ما يملك الإنسان في هذه الدنيا هو أهله وماله، والتعبير بالمعنى في هذا مستقيم، لأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا جزء الصلاة، ووقت الصلاة أعظم ما في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. وهذا الحديث حديث الدارقطني فيه مراسيل منها مصححة عن طلق وغيره بنفس اللفظ، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ودلت هذه السنة على أهمية وقت الصلاة، وأن على المسلم أن يحرص على إيقاع الصلاة في أول وقتها. وتقدم معنا في باب المواقيت أن الأفضل في الصلوات الخمس من حيث الأصل أن تقدم في أول وقتها إلا ما استثناه الشرع، واستثنى الشرع صلاتين، الصلاة الأولى صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعى العتمة. قال جابر رضي الله عنه، قال أبو برزة رضي الله عنه، وكان يستحب من أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أعتم بصلاة العشاء وأخرها، وقال عمر، خرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر وهو يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدلت هذه السنة على استثناء صلاة العشاء وأن الأفضل فيها التأخير، ثم صلاة الظهر كما سيأتينا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم، وهذا خاص بأيام الصيف، وهل هو خاص بالجماعات أو هو شامل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. هذا من موضعان هما اللذان استثنيا من فضيلة الصلاة في أول الوقت. هذا الحديث يشير إلى أنه ينبغي، إن قلنا إنه خرج على مخرج العقوبة فلا إشكال في أنه وعيد على إخراج الصلاة عن وقتها، وإن قلنا إنه خرج مخرج الندم والألم على من فاته ما فاته من وقت الصلاة فهو إشارة إلى أنه ينبغي العناية بوقت الصلاة وإيقاعها في وقتها المستحب، وهو أول الوقت أو آخره على الاستثناء في صلاة العشاء أو بالإبراد كما في صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني هذا الحديث لا شك ما قلنا أنه أصل في العناية بالوقت، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يولون أمر الوقت الأهمية لأن السنة دلت على ذلك. وقال العلماء إن فعل الصلاة شيء ووقتها شيء آخر وصفة إيقاعها شيء آخر أيضا، فيعتني المسلم بوقت الصلاة وبفعل الصلاة والصفة التي تفعل عليها الصلاة. هذه ثلاثة أمور أسس الصلاة: الصفة التي يقع عليها الصلاة وهي تمام الخشوع وتمام حضور القلب واستشعار أمر هذه العبادة العظيمة. هذه الثلاثة الأمور التي ينبغي العناية منها، من أهمها الوقت لما فيه من دلالة السنة على أنه أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. وأما قول من قال أن المراد به الجماعة وقول المهلب ومن وافقه فهذا يدل على عناية السلف الصالح بأمر الصلاة مع الجماعة، ولذلك كان الرجل إذا فاتته الصلاة مع الجماعة بكى، وكان بعضهم إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كما يعزى من فقد عزيزا لديه لعظم أمر الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذه الخيرية أدركها السلف الصالح رحمهم الله في إيقاع الصلاة في وقتها وإيقاعها على الصفة التي ترضي الله عز وجل، ولذلك وصف الله أهلها بالفلاح فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الحديث أصل عند العلم في بيان أهمية وقت الصلاة أنه ينبغي العناية به، فيضاف إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. التطفيف النقص، ومنه قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمراد بقوله يخسرون أن ينقصونهم في حقوقهم في الوزن. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فوائد، أولها وهو المقصود أن هذا الخليفة الراشد وصف من فاتته الصلاة مع الجماعة لكونه قد طفف، والتطفيف النقص، وهذا يدل على أنه قد خسر شيئا كثيرا، لأنه لا يقال لكل نقص ولا يعتنى بكل نقص ما لم يكن النقص مؤثرا. وكان عمر رضي الله عنه على هدي السنة من تعظيم أمر الصلاة، وتقدم معنا كتابه إلى أمرائه وولاته إن أهم أمركم عند الصلاة. فالرجل ذكر له عذرا، ومع أنه ذكر له العذر بين له أنه قد طفف، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وبالأخص عند هذا الخليفة الراشد. وأسعد الناس في الصلاة من حافظ عليها في الجماعة، إلا أن يكون له عذر شرعي في تركها والتخلف عنها. فالصلاة مع الجماعة فيها فضائل عظيمة ومنازل جليلة كريمة، وهي من أعظم الأسباب التي تثبت العبد على الهداية والاستقامة على طاعة الله، لأن أولها وبدايتها أن العبد تتحات عنه ذنوبه وتبحى عنه خطاياه وترفع له درجته بمجرد الذهاب إليه. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فجعل المضي إليها فقط يوجب غفران الذنوب ورفعة الدرجة. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فكل من حرص على أن يصلي الصلاة مع الجماعة فإنه تعاطى السبب العظيم الذي تمحى به خطاياه وترفع به درجته. ومن اشتكى ذنوبه وعيوبه وإساءته فأمره بالصلاة مع الجماعة وحثه عليها وحبه عليها، تتحات عنه ذنوبه وترفع له درجته. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظارها رباطا في سبيل الله، بل جاء بالسيرة التي تدل على أنه في أعلى مقامات الرباط، فقال: فذلكم الرباط فذلك، وهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فالصلاة مع الجماعة أمرها عظيم. فلما رأى الرجل لم يصلي مع الجماعة قال له: طففت. وهذا يدل على أنه قد خسر الشيء الكثير، لكن خسارة الدين ليست كخسارة الدنيا، وكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. والله يجبر كسر الدين والدنيا، لكن كسر قناة الدين أي الشيء الذي في دين الإنسان لما ينكسر مصيبته عظيمة. ولذلك كانوا يسترجعون، وكان الرجل إذا فاتته الجماعة عزوه كأنما يعزى في عزيز فقده. وفي سؤال عمر رضي الله عنه للرجل عن تأخره فيه دليل على أنه يشرع لولي الأمر أن يتفقد أحوال الناس، أن يتفقد أمور رعيته، خاصة في الدين الذي هو أساس الصلاح والفلاح وحصول الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ولما أجاب الرجل بالعذر فذكر له عذرا، أي ذكر له عذر أوجب تأخره عن الجماعة. يحتمل أن يكون هذا العذر مما يمكن تلافيه فعاتبه عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه مما لا يمكن تلافيه فأشار إليه أنه مع هذا العذر فقد طفف، فما بالك بمن لا عذر له. فهو يعلم بقية الناس أن لا يتساهلوا في الجماعة وأن لا يتساهلوا في شهودها وحضورها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي لا يصلي وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذا الأثر عن يحيى بن سعيد رحمه الله الأنصاري يدل على عناية السلف رحمه الله كما ذكرنا بمواقيت الصلاة. والإمام يحيى اختلف في عبارة هذه حتى عتب عليه بعض العلماء والأئمة، ووجه معاتبتهم أنهم حملوا الحديث على فوات وقت الصلاة، ويحيى بن سعيد رحمه الله جعل الفوات لجزء الصلاة أو بعض وقت الصلاة خير من الأهل والمال، فعتب عليه في هذا. والواقع كما يقول بعض الشراح وانتصر لي أورده احتمالا يصلح نصرة لقول يحيى، الحقيقة قول يحيى لا يشكل على الحديث، لأن الخيرية خير له من أهله وماله، ليست كقضية كأنما وتر أهله وماله، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك الخير بمعنى الأفضل، أنه أفضل أي أنه فاته من الخير، بحيث لو قورن مع خير الأهل والمال لكان الفائت من خير الوقت أعظم من خيرية أهل المال. الأهل والمال دنيا، ولا يمكن أن تساوي الدنيا بالدين. لموضع صوت أحدكم من الجنة خير له من الدنيا وما فيها، هذا موضع صوته. فكيف بالتسبيح والتحميد في الصلاة الذي يكون به غراس الجنة الذي هو أعظم من موضع الصوت؟ وإذا كان التسبيح والتحميد جزء الصلاة فكيف بوقتها الذي عليه المعول؟ فإذا هو يحيى رحمه الله يقصد أمرا آخر من جهة المفاضلة في الخيرية. وأما عظم المصيبة الوارد في الحديث هذا متعلق بجانب آخر، وعلي فالذي يظهر مقول سعيد قوي ومعتبر خاصة إذا نظر من جهة المفاضلة في الخيرية، أي أن ما فاته من الخير لو قرن بالأهل والمال فإنه أعظم من الأهل والمال. كأن الإمام يحيى رحمه الله نظر إلى أن أكثر ما يشغل الناس عن وقت الصلاة هو الأهل والمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهي تشغل عن الصلاة، فنبه هذا الإمام الجليل إلى هذا المعنى، وله أصل من السنة كما ذكرنا من حديث الدارقطني ومرسل طلق في المصنف يشهد لهذا المعنى. وعلى كل حال لا معارضة بين قول يحيى وبين الحديث، ولا يعتب على يحيى لأنه فهم منه أنه قال في فوات جزء الوقت ما لا يقال في فوات الوقت كله، فإنه معنى صحيح أن الإنسان إذا فاته جزء من وقت الصلاة التي يكون إيقاعها في أول الوقت أفضل، لو فاته جزء من هذا الوقت المفضل فإنه خير له من الأهل والمال والولد، فالخير له من الدنيا وما فيها لعظم ما جعل الله عز وجل في الوقت من الأجر والثواب. نعم. قال يحيى قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة. أما بالنسبة للمسألة الأولى، من نسي الصلاة وهو في السفر أو سهى عنها حتى أصبح مقيما، صورة المسألة أن يكون الإنسان في سفر راجعا إلى أهله، قادما على أهله وعلى بلده، فتحضره صلاة الظهر ثم يؤخرها أو يسهى عنها أو يريد أن يكسب الوقت فيمشي ويسير، فلا يخلو من حالتين: إما أن يقدم على أهله يكون قدومه ولا يزال وقت الظهر باقيا، وإما أن ينسى ويسهى حتى يخرج وقت الصلاة ويدخل المدينة أو يدخل بلدته بعد خروج وقت الصلاة. هذا كله في الصلاة التي تقصر، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة التي لا تقصر وهي الفجر والمغرب فلا إشكال فيها، تصلى في الحضر كما تصلى في السفر بدون قصر. هذه الصلاة التي تقصر هي التي فيها إشكال. أولا، إذا قدم إلى أهله ونزل بلده ولا يزال وقت الصلاة باقيا فلا إشكال أنه يصلي صلاة الحضر، أي يتم الصلاة، وهذا لا إشكال فيه، لأنه حينما دخل البلدة توجه عليه الخطاب بأربع ركعات، إنما توجه عليه الخطاب بركعتين في حال السفر، لكن إذا بقي وقت للصلاة ودخل المدينة وهذا الوقت باقيا لا يزال باقيا فإنه يتوجه عليه الخطاب بأربع ركعات ولم يتوجه عليه بركعتين. وبناء على هذا يرد السؤال: ما هو الفيصل بين السفر والإقامة؟ الفيصل بآخر البنيان، آخر بنيان المدينة هو الذي يفصل بين السفر وبين الحضر، ومنقطع البنيان المراد به البنيان المتصل، يعني يتصل البنيان حتى يبلغ كيلوين ثلاثة أربعة من منتصف المدينة، فإذا وجد بعض البناء مقطعا هذا لا عبرة به، مراد بالبنيان المتصل والأحياء المتصلة. أما إذا وجدت مساكن أو مزارع متفرقة في آخر عمران هذه لا تؤثر. فإذا وصل إلى هذا الحد ولا يزال وقت الصلاة باقيا ودخل المدينة فقد وجبت عليه أربعا. وأما إذا كان قدومه إلى المدينة ورجوعه إلى أهله وقد خرج الوقت، فحينئذ يرد السؤال: هل نقول العبرة بالأداء بوقت الأداء؟ فحينئذ يقضي ما فاته وقد فاتته سفرية فيقضيها سفرية، أم نقول العبرة بالقضاء لأنه أصبح مقيما وفرط فيها مسافرا فحينئذ يقضيها أربعا، أو على الأصل الذي يمشي عليه بعض العلماء أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالأصل أنه أربع، أنه يصلي أربع ركعات، وشككنا في الرخصة إن كونها تسقط عنها الركعتين أو لا تسقط فوجب الرجوع إلى الأصل وهو مطالبته بالإتمام. هذا على القول الذي يقول إن الأصل في الصلاة الرباعية أنها أربع ركعات، وهناك قول يقول إن الأصل في الرباعية ركعتين، ركعتان، لقول عليه الصلاة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ولكن الذي يقول على أن الأصل أربع ركعات يبني على الأصل من جهة أن الإنسان الأصل فيه أنه مقيم، ورخصة السفر مشكوك في تأثيرها في القصر، فهو راجع إلى أصل الرخصة وليس إلى قضية العدد، عدد الصلوات هل الأصل فيها ركعتين أو أربعة، لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم، هذا الأصل، والسفر طارئ. ولذلك إذا شككنا في كونه مسافرا أو مقيما بنينا على كونه مقيما حتى نستيقن أنه مسافر ونعطيه رخصة السفر. فلما كان هذا الشخص الأصل فيه الإقامة ثم سافر ثم رجع مقيما، فهو الوقت الذي وجبت عليه فيه الصلاة صحيح أنه وقت سفر، لكنه أصبح الآن مقيما فشككنا في رخصة السفر في تأثيرها، وقالوا الشك في الرخصة يجب الرجوع إلى الأصل، هذا طردوه. منها مسألة إذا سافر وقد مسح مسح مقيم هل يتم بمسح المقيم يوما وليلة أو يمسح مسح مسافر يزيد يومين، وإذا كان مسافرا له أن يمسح ثلاثة أيام ثم أقام قبل انتهاء الثلاثة أيام، فهذه يتم مسح مقيم ومسافر، وسيأتينا إن شاء الله في المسح الخفين. الحقيقة القول بأنه يصلي ركعتين كما هو مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم رحمهم الله هو أقوى من حيث الأصل أقوى، والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، أن المسلم مطالب بقضاء ما فاته، والذي فاتته ركعتان فيقضي ركعتين، ولكن لعظم أمر الصلاة الأحوط أن يصليها أربعا. وكثيرا ما نفتي فيه نفتي به لوجود الشك في الرخصة، لكن من حيث القوة والأصل لا شك أن إلزامه بالركعتين أن قضاءه للسفرية إذا تذكرها حضرا أقوى أن يقضيها على حال السفر، وهكذا إذا كان تذكر حضرية وهو مسافر فإنه يصليها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. بالنسبة لقوله قال مالك وعلى هذا وإن كان قد قدم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال الإمام مالك لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه هو معنى القاعدة، القضاء يحكي الأداء. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم في بلدنا. وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، أدرك رحمه الله ما لا يقل عن 70 من أئمة العلم والفتوى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة التابعين الذين أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، فهو لا يقول على هذا أدركت الناس وأهل العلم ببلدنا إلا وهو يعني هؤلاء وهم أهل العلم وأهل الفتوى، وليس مراده بأهل المدينة الذين أدركهم عوام الناس أو عوام أهل المدينة، إنما مراده أهل العلم الذين هم أهل الفتوى وأهل الفقه الذين يرجع إليهم في المسائل الشرعية. ولذلك قيل له ذات يوم: من حدثك بهذا؟ قال: والله ما جالست سفيها يوما من الأيام. كان رحمه الله شديدا في أمر الدين، وكان لا يأخذ العلم إلا من أهله رحمه الله برحمته الواسعة. وقال قيل قال عنه أئمة الحديث وأئمة الرجال ما أشد مالك في الرجال، وكانوا إذا وجدوه أخذ عن الرجل وروى عن الرجل اعتبروا فقط أخذه وروايته عنه حجة في توثيق الرجل، حتى لما سئل عن الرجل قال أوجدته في كتابي من شدته في الرجال. فهو لا ينسب العلم إلا لمن هو أهل للعلم، ولا يحتج في العلم إلا بمن هو أهل للاحتجاج في العلم. وهؤلاء السبعون هم أئمة التابعين، أما الذين أخذ عنهم ليس بينهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد وهو التابعي. هؤلاء السبعون أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، ولذلك لا يجتمع هؤلاء غالبا إلا وعندهم أصل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشعائر الظاهرة كالأذان أمور الظاهرة في العبادات عمل أهل المدينة الذي يحكيه الإمام مالك حجة بإجماع المسلمين، لأنه إلى عهد مالك يقول لم تدخل المدينة بدعة، فلا يمكن أن يجمع هذا الكم من العلماء ويتفق على شيء وليس له أصل. وإجماع أهل المدينة وهل هو حجة سيأتي تفصيله عند حكاية رحمه الله، لكن هذه الصيغة يشير بها في بعض الأحيان تلامس الإجماع، وبعض الأحيان يريد بها التأكيد على أن هذا الأمر ليس فيه اختلاف بين فقهاء المدينة وأئمة العلم في المدينة. ويعتبر موطأ الإمام مالك رحمه الله مرجعا في حكاية مذهب أهل المدينة، لأنه من المميزات في هذا الكتاب عن غيره من كتب الحديث أنه يورد الأحاديث ويورد الآثار ويورد مذاهب على أهل العلم خاصة في المدينة في زمانه رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. الشفق مغيبه وذهابه هو بداية وقت صلاة العشاء ونهاية وقت صلاة المغرب، هذا محل إجماع، كلهم متفقون كما تقدم معنا في المواقيت أنه إذا غاب الشفق فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، لقول عليه الصلاة والسلام: والمغرب ما لم يغب الشفق. فدل على أنه إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء. لكن الخلاف ما هو المراد بقوله ما لم يغب الشفق، هل هو الشفق الأبيض أو الشفق الأحمر؟ والشفق الأحمر يسبق الأبيض في الترتيب، فيغيب الشفق الأحمر أولا ثم يغيب بعده الشفق الأبيض. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن الشفق هو الأحمر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشفق هو الأبيض، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة والقول الراجح، وأن العبرة بالشفق الأحمر، وهو قول أئمة اللغة كالخليل وغيره. وذكرنا بعض الشواهد، منها قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق، فلم يقل الشفق لم يقيد وإنما أطلقه، فدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق تريد به الشفق الأحمر، لأن الخد إذا غلبه الحياء وحصل فيه الحياء يحمر ولا يبيض. ومن هنا قال قد أثرت في خدها لون الشفق، وهو أي أصبح أحمر أحمر، وهذا يدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق فمرادهم به الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب ولغتهم. هنا الإمام مالك رحمه الله يشير إلى أن الشفق هو الأحمر، وهذا لما ذكرناه من الخلاف هل العبرة بالشفق الأبيض والشفق أو الشفق الأحمر. وبين الشفقين ما يقارب من 3 درجات فلكية، يعني بمعنى أن الشفق الأبيض يجلس بعد الأحمر بما لا يزيد عن ربع ساعة وما بين 10 دقائق إلى 12 دقيقة تقريبا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله لو غابت الشمس مثلا على 2:30 غروبي ولا الغروبي ما عاد موجود. الغروبي ميزته أن المغيب ما يختلف فيه، تغيب الشمس على الثانية عشرة تماما. وصلاة العشاء طبعا إذا غابت الشمس يعقبها الشفق ويبقى من ساعة إلى ساعة وزيادة، ما بين ساعة وأقل من ساعة على حسب ليالي الصيف والشتاء. إذا قلنا ساعة مثلا، بعد هذا يبدأ وقت الشفق الأبيض، يأخذ له ما بين 12 دقيقة إلى 10، ما بين 10 إلى 12 دقيقة. هذا القدر هو محل الخلاف بين العلماء رحمه الله، هل تصلى في صلاة المغرب قضاء أو أداء؟ على مذهب الجمهور إن صلى في هذا الوقت وهو الشفق الأبيض فهو قضاء، وعلى مذهب الإمام حنيفة فهو أداء. وإذا كان في حدود هذا القدر غالبا إذا غابت الشمس ما بين ساعة، من ساعة وعشر إلى ساعة واثنتي عشر دقيقة إلى خمسة عشر دقيقة يدخل وقت العشاء قطعا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. الإغماء من العوارض التي تؤثر في إدراك الإنسان وحركته، ويختلف عن النوم أن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته قد لا يستيقظ. وأشار الأثر هذا إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى قضاء الصلاة إذا أفاق المغمى عليه بعد خروج الوقت، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه لا يلزمه القضاء من مغمى عليه، مذهب المالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة والحنفية إلى القضاء على تفصيل عندهم في عدد الصلوات وكيفية قضائها، أما من حيث الأصل فإنهم يرون أنه يقضي، ويرون أن الإغماء لا يوجب إسقاط الصلاة عن المكلف إذا أفاق بعد خروج الوقت. كلهم متفقون على أنه إذا أفاق في الوقت فلا إشكال، أنه إذا أفاق في الوقت فلا إشكال، لكن يرد الخلاف هل العبرة بركعة أو العبرة بتكبيرة الإحرام على التفصيل الذي ذكرناه في القدر الذي تدرك به الصلاة، وهل يشترط أن يتطهر يحتسب وقت طهارته أم يحتسب فقط وقت فعل الصلاة، على خلاف أيضا حتى عند المالكية رحمهم الله. من حيث الأصل أن المغمى لا يجب عليه القضاء، والسبب في هذا أن الإغماء لا يكون باختيار الإنسان غالبا، الإغماء لا يكون باختياره. ومن هنا إذا كان الإغماء وزوال العقل أو زوال العقل باختيار الإنسان كشرب المسكر والعياذ بالله أو المخدر للعمليات الجراحية، فإنه لا يوجب سقوط القضاء ويلزمه أن يقضي، فيفرق بينه وبين المغمى عليه من هذا الوجه، فلا يأخذ حكم المغمى عليه ولا يأخذ حكم المجنون. ومذهب عبد الله بن عمر أرجح وأقوى، والذين قالوا بوجوب القضاء استدلوا بحديث ضعيف عند الدارقطني، ولو صح لكان فيصلا في النزاع، وأيضا استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فإن صحت أصبح الصحابة عندنا مختلفين، بعضهم يرى القضاء وبعضهم لا يرى القضاء. وإذا نظر إلى وجود العذر وشبهيته بالإسقاط خاصة وأنه أقرب إلى الجنون ويكون في حكم الجنون، كان مذهب من يرى الإسقاط أقوى. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. من أفاق في الوقت لا إشكال أنه يصلي وتلزمه الصلاة على الأصل، لأنه إذا كان مفيقا في جزء من الوقت فقد توجه عليه الخطاب والأهلية متوفرة، فيلزمه فعل الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب النوم، النوم عن الصلاة. قال رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة متعلق بمسألة المواقيت، له صلة بالمواقيت، لأن مما يفوت وقت الصلاة النوم، قد يفوت الوقت كاملا، وقد يفوت وقت الاختيار، وقد يفوت وقت الفضيلة. وعلى كل حال هو من مسائل المواقيت باب النوم عن الصلاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عليه صلى الله عليه وسلم في حكم من نام عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أن رسول الله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى. هذا الحديث أصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقعت هذه الحادثة أي النوم عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قيل في ثلاثة مواضع: منها رجوعه من خيبر، ومنها بين المدينة ومكة، وموضع ثالث قالوا كان معه قرابة ما بين 7 إلى 10 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في قصة مع أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قوله أسرى، السري هو المشي في الليل، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والمشي في الليل أرفق بالدابة وأرفق بالمسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذه الغزوة ليلا لاحتمالين. الاحتمال الأول أنه كان عليه الصلاة والسلام مشفقا على أصحابه من العدو، وهذا اختاره الإمام أبو محمد الأصيلي رحمه الله، وفسر فيه فزع النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ أنه كان مشفقا على أصحابه. وعادة الجيش أنه إذا سرى في الليل أمن من العدو، لأن السري في الليل يكسبه البعد أكثر والتواري، وإن كان الذهاب من طرق متعددة يمكنه أن يسلم من كيد العدو ومن لحوقه به. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في أساره أشد الناس رحمة وشفقة على من معه، لمن معه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان إذا ساروا في السفر يسير في آخر الركب صلوات الله وسلامه عليه، يسير مسير الضعيف صلوات الله وسلامه عليه، فكان يشفق على الصحابة. فقالوا مشى في الليل لهذا الأمر كونه يخاف عليهم من العدو. وقيل إنه أسرى الليل على العادة في الأسفار من قلة المؤونة وخفتها على الناس وعلى الدواب والرواحل، والأمر محتمل، يعني يحتمل كل الأمرين، لأنه كان قافلا من غزوة صلوات الله وسلامه عليه، أسرى بأصحابه. نعم. فيه دليل على مشروعية السير ليلا في السفر، وقد جاء الترغيب فيه، قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى به في النهار. اختلف العلماء في قول إن الأرض تطوى بالليل، قال بعض العلماء: تطوى حقيقة، أي أن الله يطويها للمسافر، وهذا ليس بمعجز، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن مد الأرض قادر على أن يطويها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وهو الصادق المصدوق عن ربها أنها تطوى فهي تطوى، هذا على الحقيقة. وبناء على هذا يكون الإنسان إذا سار مسيرا فإن مسيره بالليل يطوى أكثر مما لو سار نهارا. وقال بعض العلماء إن قوله تطوى المراد به المجاز وهو التجوز في العبارة لمعان موجودة، بمعنى أنه إذا سار في الليل فإن وهج الشمس وشدة الحر ومؤونة النهار لا تكون موجودة في الليل، فالدابة تسرع أكثر، وحينئذ بدل أن يمشي في النهار 10 سيمشي في الليل 15، وقد يمشي في الليل 20 على حسب جده واجتهاد وجد دابته. فإذا نظر إلى هذا المعنى أصبح كأن الأرض طويت له، وكل المعنيين صحيح، ونحن لا نشك أن الله قادر على أن يطوي للمسافر ويطوي للمقيم، الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، أصل حمل اللفظ على الحقيقة. ومن المجرب أن السير في الليل يختلف كثيرا عن سير النهار، ومسيره عليه الصلاة والسلام بالليل فيه دليل على مشروعية السير ليلا، وقلنا أنه مرغب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك بقوله عليكم بالدلجة. والدلجة ظلمة الليل، ولا شك أن هذا يدل على أنه أرفق وأيسر، وأنه إذا كان فيه رفق بالسائر وبالدابة التي يسير عليه فلا شك أنه سيحصل له ذلك الخير. والعجيب أن هذا الأمر لا يقتصر على الدواب، بل حتى على السيارات الموجودة في زماننا والقاطرات والطائرات. ومن المشاهد والمجرب حتى أن الرجل يجد الفرق شاسعا بين المسير نهارا والمسير ليلا، وهذه الأمة لا تحتاج إلى أحد أن يعلمها بعد أن علمها ربها وعلمها رسولها صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل جلاله، كل شيء تعلمه، حتى مسيرها في السفر علمت، وعلمت من شدة الحر وشدة البرد أنها من فيح جهنم وأنها نفس من جهنم. هذه الأمة التي أخذت من كتاب ربها ومن سنة نبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبئك مثل خبير، ما هو مثل كان هنا ديناصور من 1,000,000,000 سنة. هذه علوم حقيقة ولا أصدق من الله قيلة، ما فيها الضر في الخيالات والأوهام، هذا العلم النافع ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك من ضياع هذه الأمة أن تحس أنها تحتاج إلى أحد، ما بقي شيء لا من علوم الشرع ولا من علوم الطبع ولا من أخبار السماوات ولا من أخبار الأرض، إذا جاءتك بنص الكتاب والسنة وجدتها بينة واضحة قل إني على بينة من ربي. وهذا البيان بيان أحكم الحاكمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه، ما يشعر المسلم أنه يحتاج إلى أحد. ولذلك من أعظم ما يكون بلاء على الأمة انهزام المسلم وشعوره بالنقص. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما يقول من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل عليه، نعمة الله بالقرآن، لأن القرآن فيه هذه الحكم والأحكام العظيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة السير في الليل، واجتمعت السنة القولية والفعلية على تفضيل السير ليلا. ولذلك لو أدلج الإنسان وسرى بالليل يطلب السنة فإنه يثاب، إذا قصد بهذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الوحي والعمل به فإنه يثاب. نعم. حتى إذا كان من آخر الليل عرس، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، والتعريس النزول في آخر الليل ولا يقال لغيره، عرس إذا نزل آخر الليل. وقد جاء في الحديث الآخر أنهم لما نزلوا قال حذيفة وما ولم يكن أجمل منها، يعني الإنسان لما ينزل وهو في شدة التعب خاصة في السفر وفي البر، فإذا نزل في آخر الليل في ليالي الصيف ويكون نسمات السحر قبل الفجر أو في الثلث الأخير لا أجمل منها. وما ذنب أعرابية رمت بها الأقدار من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنت إذا ذكرت ماء العذيل وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي لها أنة عند العشاء وأنة سحيرة ولولا أنتاها لجنت. فهذا معروف يعني نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وهي من أحسن الضجعات وأجملها لأن تأتي بعد التعب والعناء ويكون الجو غالبا في أحسن أحواله خاصة في أيام في ليالي الصيف، أما في ليالي البرد عاد الله يستر. وعلى كل حال ورد قال وقعنا وقعة لا أجمل منها، يقول لما نزلوا وأرادوا أن يناموا لأنهم محتاجون للنوم والجو من أجمل ما يكون بخلاف ما إذا نام في أول ليالي الصيف لأنه ينتابه الحر فيقلقه ويزعجه حتى ينام بصعوبة، ولربما ما ينام إلا بعد منتصف الليل وهذا معروف. ولا يعلم الناس نعمة الله عز وجل عليهم بهذه المكيفات، لخر العبد ساجدا إلى يمكن قيام الساعة لو يعلم كيف كانت الناس تعيش في شدة الحر والقر لا أدرك نعمة الله عز وجل عليه. فنزلوا في هذا الوقت وهو من أجمل الأوقات واختاره عليه الصلاة والسلام، يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. وهذا ذكر الإمام القيم له كلام نفيس رحمه الله وكلامه نفيس الحقيقة في الهدي لما تكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجدل الطبعي أن الله اختار له أكمل ما يكون من الصفات، حتى كان منامه ووقت نومه وصفة نومه والحالة التي ينام عليها أكمل الحالات. فانظر حتى في السفر لما كان يمشي ومتى كان ينزل صلوات الله وسلامه، وانظر دقة الأمر لأنه لو سرى بهم إلى الصبح ربما صلوا الصبح وهم نائمون، ولكن اختار عليه الصلاة والسلام لهم وقتا في ثلث الليل الآخر أن يناموا وأن يضطجعوا حتى يتقووا على العبادة والصلاة. نعم. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح. وقال لبلال اكلأ، وفي الرواية الأخرى ارقب لنا الفجر، يعني راقب لنا الفجر، اكلأ لنا الصبح. هذا فيه دليل على مشروعية توصية الإنسان لغيره أن يوقظه للصلاة، ويستوي في ذلك نوم الليل أو نوم النهار إذا خشي أن لا يستيقظ. وفيه دليل على مشروعية وجواز النوم في الليل متأخرا إذا غلب على ظنه أنه يقوم للصلاة. وفيه دليل على أن الواحد يكفي وأن لا يشترط أكثر من واحد. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، فدل على أنه لا حرج أن يسهر الإنسان ما دام أنه يغلب على ظنه أنه يوقظ للصلاة في حكم ذلك الآلات المنبهة الموجودة في زماننا. فلو تأخر في نومه وغلب على ظنه أن هذه الآلة تساعده وتعينه بإذن الله على القيام جاز له أن يؤخر وأن ينام، ثم ينظر إذا كان غالب أحواله أنه يقوم ويستجيب لها إذا أيقظته فالحمد لله، أما إذا كان غالب حاله تكسير الساعات والنوم فهذا أبدا يحتاج إلى شخص يقف عليه ولا يكفي. ومن من لا يكفي شخص، بل لابد باثنين، ومن من يثلث ومن من يردع. فعلى كل حال من حيث السنة دلت على مشروعية على جواز تأخر الإنسان بالسهر ونومه متأخرا بالليل ولو كان قبل الفجر يسير ما دام أن هناك من يوقظه أو عنده من يستعين به بعد الله على إيقاظه لصلاة الفجر. هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله. نعم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيه دليل على مشروعية إسناد الأمر إلى الواحد أو إلى الجماعة من الركب، ولو كان هذا الأمر في عناء ومشقة على هذا الواحد ليقال احتمل الضرر الخاص للمصلحة العامة، خاصة إذا علم طيب نفسه بذلك. ومن أسند إليه مثل هذا فأجره عظيم. مثلا لو سافرت مع جماعة وكنت معروفا بقيام، يعني عرفت من نفسك أنك تقوم الليل ويمكنك أن تواصل إلى الفجر، ومعك إخوانك قد أجهدهم السفر ولا يستطيعون أن يواصلوا إلى الفجر، تقول لهم ناموا وأنا أوقظكم. في إجهاد فيه مشقة، لكن نفس تطيب بهذا. لماذا؟ لأنك إن أيقظتهم كان لك أجرهم، أنك إذا أيقظتهم كان لك أجرهم، وهذا فيه فضل عظيم صحيح أنه من شقة وعناء، لكنك تصيب فضيلة. ومن أعظم الأجر أعظم المعونة إذا كانت المعونة على خير، فكيف إذا كانت على خير الأعمال وحبها إلى الله والصلاة. وفي هذا دليل على احتمال الضرر الخاص لتحقيق المصلحة العامة. نعم. وكلأ بلال ما قدر له ثم كلأ بلال ما قدر له. ورد أنه كان يصلي بالليل، أنه كان رضي الله عنه يصلي ثم استند إلى راحلته عند قرب الفجر. وفي دليل على مشروعية الصلاة في السفر، قيام الليل في السفر، أنه لا حرج فيه. نعم. ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه. استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، مقابل الفجر معنى أنه إلى جهة المشرق، وإن كان الفجر في الأصل ينفجر ضوءه منتشرا، أن الفجر هو الفجر الصادق ليس الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو الذي ينتشر. ورقد رضي الله عنه وأرضاه الفجر مستندا إلى راحلته ينتظر بزوغ الفجر، وجاء كما سيأتي في آخر الحديث أن الشيطان ما زال يهديه حتى نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة، فنام رضي الله عنه وأرضاه، كما سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سبب فوات الصلاة عليه. نعم. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استند إلى راحلته، في دليل على مشروعية الاستناد إلى الدابة والاتكاء عليها والارتفاق بها، أنه لا حرج في ذلك ولا بأس، شريطة ألا يكون في ضرر بطريقة فيها ضرر أو فيها امتهان وأذية لها. نعم. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حتى طلعت عليهم الشمس. الحوادث قيلنا التي وقعت فيها النوم ثلاثة كما ذكرنا، حادثة حصل فيها هذا، وحادثة كان أول من استيقظ أبو بكر وعمر، وجعل عمر يكبر كما في صحيح مسلم حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحادثة في هذه الحادثة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من حر الشمس. نعم. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهان، قيل انه فزع من خوف ان يدركه العدو، فكان فزعه من الشفقة على اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وفزع لأن الأمر، وقيل فزع لفوات الصلاة وذهاب وقتها، لأنه كان ينتظر أن يقوم في الليل فإذا به يفاجأ بالنهار، فصار أمرا مفزعا له لما فيه من فوات وقت الصلاة، وهو أمر يفزع ويقلق. نعم. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال بلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في اختصار في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فبين أن هذا من الله عز وجل، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. واعتذر بلال رضي الله عنه بهذا، أي أن من طبع الإنسان وخلقتها أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقوم، وكان بالإمكان أن لا يفوته وقت الفجر، ولكن الله لحكمة أوقع هذا الأمر، لأن فيه تشريع ويقوم من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذه البشرية يقع منها ما يقع من البشر، لكنه معصوم أن يدخل على الوحي بسببها شيء. أما إذا كانت تعين على كمال الوحي وكمال التشريع فهي متسقة مع الأصل، ولذلك لا يلبس هذا الأمر فيقال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وينام عن الصلاة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويسحب، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويخطئ في تضير النخل. هذه كلها مهاترات، ومن يستمع إلى أصحاب هذه المهاترات يقعون في كثير من الأغلطات، لكنه إذا رد الأمر إلى أهل العلم ونظر كيف يفسر أهل العلم هذا الأمر وما هي الحكم العظيمة المبنية على هذا الأمر، أدرك أنه خير كثير. ولذلك لما سحر عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الآيات على عظمة الله جل جلاله، وأن الإنسان مهما بلغ من الصلاح وعلو المرتبة والحفظ من الله عز وجل فإنه تحت رحمة الله عز وجل، حتى نبي الأمة صلوات الله وسلامه. ولذلك من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ فيه ويعطيه صفات لا تليق إلا بالله عز وجل يكذب بمثل هذا. وقال له انظر كيف سحر عليه الصلاة والسلام، لتعلم أنه بشر وأنه تحت رحمة الله عز وجل، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إن شاء أن يبتليه ابتلاه وإن شاء أن يحفظه حفظه، وقد حفظه الله عز وجل. فهذه حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة. ولما سحر عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل المعوذتين، فجعل الله عز وجل فيها من الخير ما لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى، وصار سحره عليه الصلاة والسلام سلوى لكل مصاب، وما من بلاء إلا وقد سبق عليه الصلاة والسلام غيره به بمثله أو بما هو أعظم. فإذا صار هذا البلاء الذي يتسلط فيه الشيطان عن الإنسان وجاء الإنسان يحتقر نفسه، تذكر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وتذكر الأحاديث الصحيحة حينما كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح، يعلم عندها أن لله حكما عظيمة، وأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يبتلى بهذا فمن باب أولى أنا. كذلك إذا نام عن الصلاة وأخذ يغلو في الدين ويلوم نفسه ويوبخها ويقرعها، تذكر أن هذا شيء لا يملكه، وأن هذا شيء فيه عذر من الشرع، وأن علينا يبتعد عن التنطع وعن الغلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة. ولذلك قال بلال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. وبناء على هذا إذا ردت مثل هذه الأحاديث إلى ما ذكره أهل العلم وإلى ما استنبطوا منه من الحكم والأسرار، تبين جليا أن هذا ليس له بساس بأي شيء من الشرع والوحي، لا من قريب ولا من بعيد. لأن كونه عليه الصلاة والسلام يسحر، لما سحر عليه الصلاة والسلام ما بلغ غير الذي أمر بتبليغه، ومع كونه مسحورا ما استطاع الشيطان أن يقذف على لسانه شيئا غير الوحي، ما استطاع. وهذا يدل على أنه لا يستطيع الشيطان إذا آذى أن يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح لابن صياد: اخسأ عدو الله فإنك لن تعدو قدرك، اخسأ عدو الله فإنك لن تعدو قدرك. هذه حكم عظيمة وأسرار كريمة يعلمها من يعلمها من أهل العلم الراسخين الذين نبهوا عليها في كتبهم رحمهم الله برحمة واسعة من سلف هذه الأمة، والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله برحمة واسعة، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهذه النوم، قضية النوم، قضية فيها حكم، ولذلك ترتب عليها التشريع في حكم الصلاة الفائتة بالنوم، وأن من نام عن الصلاة أو نسيها أنه يصليها إذا ذكرها، وأن الصلاة إذا نام عنها يقام لها، وأنه إذا نام في موضع وفاتته الصلاة أنه ينتقل منه، إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتبت على هذه الحادثة. فلو لم تقع هذه الحادثة لما علمنا هذه الأحكام ولما بينت هذه الأحكام. وهكذا لما سهى عليه الصلاة والسلام وقع منه السهو في صلاته عليه الصلاة والسلام لأجل التشريع، زاد في الصلاة ونقص من الصلاة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، كل هذا لأجل حكم عظيمة وأسرار كريمة بينها العلماء رحمهم الله في شرح هذه الحديث. وينبغي للمسلم ألا يلتفت خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة إلى ما يقال أو يحكى. إذا جاءك أي شخص قل له: يا أخي، هذا الحديث في الصحيحين، الصحيحان شرحهما أئمة علماء راسخون في العلم، ما عندك مشكلة، النصف ساعة التي جلست فيها على قناة أو جلست فيها تقرأ كتاب، خذ منها ربع ساعة وقرأ فيها صحيح الفتح الباري أو عمدة القاري، وانظر لجواب أهل العلم وكلام أهل العلم، وبدل أن تضيع نفسك تأخذ الدين من ملأ من يضيعك ويضعك المهاترات، خذ العلم من أهله، هذا هو جواب الناس وهو العلاج. أو تحفظ ما قاله أهل العلم وتبينه بالطريقة التي بينوها في الشروحين. فهذا النوم لا يؤثر في التشريع بشيء، وليس قادحا في عصمة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، بل كانت منه حكم عظيمة كما بينا، وترتب عليه من الأحكام الشرعية ما بيناه وسنبينه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتادوا. وفي الصحيح إن هذا المنزل حضرنا فيه الشيطان، فقد نزل في الوادي، ولما نام عن الصلاة قال: إن هذا المنزل حضرنا فيه الشيطان، فاقتاد عليه الصلاة أمرهم أن يتحولوا من الوادي إلى مكان آخر. فيه فوائد. الفائدة الأولى طبعا أول شيء إطلاع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر من الغيب الذي لا يعلم إلا الله علام الغيوب، فمن الذي يعلم أن الشيطان حذر أو لم يحذر؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاء إلى بلال وما زال يهدي كما يهدى الصبي حتى نام رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أمر الغيب، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما، لكن الله عز وجل أطلعه عليه. وقوله اقتادوا سببه كما ذكرنا حضور الشيطان، بني على هذا أن من نام عن الصلاة في موضع فالسنة له ألا يصلي الصلاة في الموضع. فإذا كان مثلا في غرفة أو في موضع من البستان أو المزرعة ينتقل إلى موضع آخر يتحول عنه. المسألة الثانية في كراهية الطاعة في أماكن السخط، أماكن العذاب والأماكن التي تحضرها الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة في مكان وصفه بكون الشيطان حضر فيه، فمن باب أولى إذا كان مكان عذاب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بديار ثمود ضرب دابته وأسرع وطأطأ برأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم الذي أصابه. فأماكن السخط والعذاب والأماكن التي تحضرها الشياطين لا خير فيها، ويحرص الإنسان على أن يذكر الله في الأماكن الطيبة. وفعل هذا عليه الصلاة والسلام بالتحول والانتقال من المكان. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا، فقام الصحابة وركبوا رواحلهم وحركوا دوابهم، ثم تحولوا من الموضع إلى موضع آخر، وهذا يستغرق زمانا لأنه مع الجيش، هذا يستغرق زمانا. إن كان في غزوة خيبر لا يقل عن 1500 الذين شهدوا هذه الواقعة على الصحيح، هذا 1500 كلهم يهبون ويقتادهم ويمشون إلى موضع آخر، فهذا يستغرق وقتا. بني عليه أن القضاء ليس فوريا، بمعنى أنه إذا خرج وقت الصلاة فقضاؤها ليس واجبا أن يكون مباشرة بعد الاستيقاظ مباشرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى هذا القدر من الزمان، مع أن التحول عن الموضع مستحب وليس بواجب، إذ لو صلى الإنسان في الموضع الذي فاتته الصلاة صلاة صحيحة بإجماع. فكونه يطلب المستحب ويفوت عليه هذا الوقت والقدر من الزمان دل على أن القضاء ليس على الفور. وبناء على ذلك لو أنه نام عن صلاة الفجر واستيقظ جنبا مثلا بعد طلوع الشمس بساعة وكان مرهقا، فقال: أريد أن أنام ساعة أو ساعتين قبل دخول وقت الظهر ثم أغتسل وأصلي، ساغ له على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالفور بالقضاء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يقتضي أنه يجب عليه أن يقوم مباشرة بأداء الصلاة بقضاء الصلاة وأنه لا يؤخرها. ولكن هذا الحديث انتزع من جواز التأخير عند القضاء، وأنه لا يشترط المبادرة بالقضاء ما لم يدخل وقت الصلاة الثانية كما يضبطه به البعض. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، هذا يكلف يأخذ من الوقت كما ذكرنا. واقتادوا شيئا استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، اقتادوا شيئا يعني مسافة، قطعوا مسافة بقدر ما يبتعدوا بها عن الوادي. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، هذا الذي عليه كثير من الرواة الموطأ أنه أمره فأقام الصلاة، وفي رواية الصحيح أمره فأذن ثم أمره فأقام الصلاة، أمره فأذن فصلى عليه الصلاة والسلام غيبة الفجر ثم أمره فأقام الصلاة. فعلى رواية التأذين في دليل على مشروعية التأذين للفائتة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في موضعها، فإنه أذن عليه الصلاة والسلام مع أن صلاة الفجر قد خرج وقته، وصلى عليه الصلاة والسلام غيبة الفجر، صلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع رغيبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوها ولو طلبتكم الخير. وقال رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، أو من ركعتي الفجر. أنه كان لا يتركها في الحضر ولا في السفر، فابتدأ عليه الصلاة والسلام بركعتي الرغيبة، وهذا فيه دليل الرواية الصحيحة التي فيها أنه صلى رغيبة الفجر تقوي جواز التأخير، لأنه لو كان القضاء على الفور مباشرة ما ساغ أن ينشغل بالنافلة، ولكنه صلى رغيبة الفجر والرواية صحيحة ثم أمره فأقام فصلى بالناس الصبح، فهذا التأخير وقع لنافلة، يعني من أجل أن يصلي نافلة. وقد أجمع العلماء على أن الوقت إذا كان ضيقا أو من استيقظ ولم يبقى إلا بقدر ما يصلي قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها لا يجوز له أن يتنفل بالنافلة، ويصبح واجبا مضيقا، يصبح الواجب مضيقا عليه، ويجب عليه أن يبادر بالفعل. وفكرنه عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى صلى رغيبة الفجر ثم أمره فأقام، أقام الصلاة، وهذا فيه دليل على مشروعية أيضا الإقامة للفائتة. نعم. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح قضاء، إن وقتها قد خرج، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، وظاهر قوله صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أي صلى على الصفة التي من عادته أن يصلي عليها من الجهر فيها، ولم يذكر اختلافا، ما قال مثلا خففها أو قصر فيها أو طولها، فهذا يدل أنه فعل مثل ما كان من عادته أن يفعل. نعم. ثم قال حين قضى الصلاة، ينبني على هذا أن قضاء الصلاة يرعى فيه أنه إذا جاء يقضي الصلاة يحرص على السنة كما هي، وأنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص القضاء أثناء فعله بتخفيف أو تطويل، وإنما يكون على السنن، فيدل على أن على الأصل الذي ذكرناه أنه يفعل السنة كما لو فعلها في أداء. نعم. ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، اللفظ الآخر من نام عن صلاة أو نسيها، النوم النسيان من الأعذار، وهذان العذران يوجبان سقوط الإثم لا سقوط الفعل، ولذلك قد يوجب العذر سقوط الإثم والفعل والترك، وقد يوجب الأول دون الثاني، ولذلك تجد الإنسان قد يكون معذورا فيفعل محذور وهو معذور، ويجب عليه الضمان كما في الفدية في حلق الشعر من الأذى فهو معذور، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه والقمل يتناثر على وجهه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو سك مسيكا، فهو مريض ومعذور، ومع ذلك طالبه بضمان وفدية، وقد يطالب بالفعل نفسه كما في الصلاة. إذن الأعذار لا توجب من كل وجه سقوط الفعل وسقوط الإثم، ولذلك قد توجب رفع الإثم والفعل، وقد توجب رفع الإثم دون المطالبة، دون رفع المطالبة بالفعل. هنا طالب مع كونه ناسيا للصلاة يطالب بفعلها. من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله نسيها، النسيان ذهاب الشيء عن ذاكرة الإنسان وعن إدراكه، لو ذكر به تذكر، هذا الناسي أنه إذا ذكر تذكر. من نام عن صلاة أو نسيها ينساها بالشغل، نسأل الله السلامة والعافية، يشغل حتى ينسى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، وأصل التقدير فليصلها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، وإنما عاد على الأخير على عادة العرب في الاختصار، فليصلها إذا ذكرها، إنما المراد نبه لكونه يصلي إذا ذكر على أنه يصلي إذا استيقظ من النوم، وكل من النسيان والنوم عذر. وقال فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما في الرواية الصحيح فليصلها إذا ذكرها، كما في الرواية الصحيحة لا كفارة لها إلا ذلك. مثل الآية أقم الصلاة لذكري والقراءة للذكرى، وكان يقرأها بعض السلف على هذا الوجه. وقوله أقم الصلاة للذكرى ضد النسيان، أي إذا ذكرت الصلاة فأقمها. هذه الآية هي خطاب من الله عز وجل لموسى عليه السلام، وأقم الصلاة لذكري. وهذا الخطاب فيه في استشهاده عليه الصلاة والسلام به دليل على المسألة الأصولية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية وهي في شرع من قبلنا، فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ولذلك يؤكد هذا الكتاب في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولذلك لما قيل لابن عباس من أين أخذت سجدة صاد، أي سجدة داود في صاد، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقال من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فداود منهم. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في الاحتجاج بشرع من قبلنا، أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. هذه الحادثة الثانية والقصة الثانية وهي وقوعها في طريق مكة برجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة كما تقدم معنا، تقدمت مسائل ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، قال له ارقب لنا الفجر مثل ما وقع في الحادثة الأولى. نعم. فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. نعم. فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم كما تقدم، ينادي بالصلاة أو يقيم هنا على الشك، وفي الرواية الأخرى وهي ثابتة أنه أذن أمره أذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام لغيبة الفجر ثم أمره فأقام. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. ثم انصرف إليهم، هذا الانصراف بعد انتهاء الصلاة، وفيه مشروعية وعظ الإمام الناس عند وجود الحاجة بعد الصلاة،